الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الكون ورازق البريات، وأصلي وأسلم على الحبيب، على الشفيع، على البشير، على النذير، صاحب اللواء، سيدنا محمد صلى عليه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا صلاة في روضة رسول الله في رمضاننا هذا، ولا تحرمنا يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى يا كريم. أيها المحبون، الشهيد له 6 خصال في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام علشان يعلمنا انك انت لما بتقدم الروح اللي انت لا تملكها لخالقها، بتقدم الروح اللي انت لا تملكها لخالقها، يعطيك 6 خصال لا يحصل عليها احد. 1، ان الشهيد لا يشعر بألم الضرب او العقاب او القتل عموما، بالسيف، بقنبلة، بصاروخ، بمدفع. الأحاديث كلها تصرح أن الشهيد لا يشعر، زي النبي قال في الحديث الصحيح عن أحمد، إلا مثل القرصة. شوف القرصة بس. يبقى أول حاجة أن الشهيد لا يشعر بالألم، ويغفر له كل ذنوبه مع أول قطرة دم تسيل منه، وبعدين يرى مقعده من الجنة وهو تحت اللي بعدها، ويجار من عذاب القبر اللي بعدها، ويؤمن من الفزع يوم القيامة اللي بعدها، ويلبسه الله تاج الوقار، الحبة اللؤلؤ منه بالدنيا وما فيها اللي بعدها، يزوج ب72 من الحور العين. 72 دي حاجه ترجع لربنا مالكش دعوه، ده اللي جه في الحديث بتوحد الله. اللي بعدها يشفع في 70 من اهله. حاجه عجيبه، حاجه عجيبه. 6 خصال تلحق بالشهيد الحق الذي حمى رايه الحق ودافع عن الحق، ما توحد الله. ولذلك يا أحباب النبي صلوا عليه، حتى في غزوة مؤتة لما الرسول بعت الجيش وقال الأمير زيد ابن حارثة، فإن قتل زيد فجعفر طيار، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. يبقى حمزة سيد الشهداء عمه في أحد، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم شايف عيال صغيرة وأسماء بنت عمس بنت مراته، فبيقولوا عياله يعني، فالرسول قال لهم دلوقتي الشهيد تخرج روحه إلى حواصل طير الخضر تسرح بها في الجنة، فيرد على أنهارها ويسرح فيها كما يشاء. من القادر؟ من المعطي؟ من الوهاب؟ الله هو الذي يهب ذلك كله. فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، ونالوا 3 الشهادة. ولذلك يا إخوة، حتى يعني في حديث يروي جابر، وفي خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أدرى عين في أحد، عمل عين مية عشان يروي الزرع ويستفيد من الماء، وكانت العين اللي هيعملها معاوية هتمر على مقابر الشهداء اللي دفنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر كما تقول الرواية، فأمر معاوية بنبش القبور وإزالتها، يعني يبعده عن مجرى المية الشهداء. يقول جابر بعد ما توحد الله، طبعا النبي لما جيت في شهداء احد شوف النبي قال لما جيت في حمزه قال ادخلوا معاه عبد الله بن رواحه لانهما كانا رفيقين حبيبين صديقين في الدنيا ما توحد الله. يبقى كانك انت المقابر اختيار المقبره اللي انت وجيرانك مهم برضو. الدليل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما دفنهم وجي في خلافه معاويه كانت بعد سنه 40، يعني انتوا عارفين ان سيدنا عمر مات 23 وبعدين سيدنا عثمان مات 35 ومن 35 ل 40 سيدنا علي ومات قتل سيدنا علي سنه 40، تولى الخلافه سته اشهر سيدنا الحسن ثم تنازل وتولى الخلافه بعد 40 وست اشهر سيدنا معاويه بن ابي سفيان. والكلام ده كان في خلافه معاويه بن ابي سفيان لما شالوا شوف جابر بيقول ايه فحملنا ابي وكان واضعا كفه على خده بعد 40 سنة من الدفن ما توحد الله أو أكثر، فلما رفعنا يده سال دمه وكان يتثنى وكأن الأرض أخذت الأوامر ألا تأكل أجساد الشهداء ما توحد الله. تعال بقى على يعني حمزة، تقول الرواية أن الحفر اللي كان بيحفره ترى القبور جاءت الفأس على قدم حمزة فسال الدم من قدم حمزة بعد 40 سنة من الدفن. أين قانون القبور الذي يحكم باقيها؟ تعطل، لأن هؤلاء هم الشهداء. اللهم ألحقنا بهم ولا تحرمنا أجورهم واغفر اللهم لنا ولهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا وتطيب يا ربي سيرتنا عندك وأن ترزقنا الشهادة بيدك ومنك يا أكرم من سئل يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تجعل رمضان هذا العام ونحن نطوف بالبيت الحرام وأن تجعلنا من حجاج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا سبيل الوصول ويسر لنا سبيل الوصول إلى بيتك الحرام وإلى روضة خير الأنام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أحسن ختامنا وأكرم يا رب بالرحمة أمواتنا وبالهداية أولادنا وبالشفاء ليلى بنت علي. اللهم أعد إليها نور بصرها، اللهم فرح أهلها بها، اللهم اشف أحفادي من المرض الذي لحق بهم وجميع مرضى المسلمين. اللهم فرج كربنا واصرف همنا واكشف غمنا واستر عرضنا وارحم امواتنا. اللهم وامن بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقيموا الصلاه.